الحمد لله عظيم المنة، أحمده سبحانه أمرنا بالدعوة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقوم بها الدعاء، وأحسن كلمة ينشرها الهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك والتنديد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الدعاة بالحق إلى الحق في كل مصر ودار. وبعد، فيسرني أولا المشاركة في مثل هذه الندوات المباركة التي لها أثر في معرفة الحق وتجليته من جهة، وفي نشر الخير وبثه من جهة أخرى. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الله للإخوة القائمين على مثل هذه الندوات المباركة، وبارك الله تعالى في جهودهم ونفع بنا وبهم. وأما ما يتعلق بمحاور هذه الندوة، المحاور التي تخصني، فالمحور الأول كما هو معنون بعنوان: ما يجب أن يتصوره الدعاة نحو التوحيد. أولا، الدعاة في هذا العصر كثيرون ومنقسمون إلى قسمين: دعاة همهم وغمهم التوحيد، ودعاة لا يبالون بالتوحيد إلا عرضة. وليس حديثنا في هذه المحاضرة وفي هذه الندوة عن القسم الثاني، وإنما حديثنا عن دعاة التوحيد. ماذا يجب عليهم أن يتصوروه نحو التوحيد؟ وهذا حديث ذو شعب، ومن المهم أن يتصور الداعي إلى الله عز وجل في هذا المحور أولا وقبل كل شيء حقيقة التوحيد الذي يريد أن يدعو الناس إليه. ما هو هذا التوحيد الذي يجب على الدعاة أن يدندنوا عليه؟ وهذا أمر مفروغ منه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التوحيد الذي يجب على الدعاة أن يتصوروه وأن يدعو الناس إليه هو التوحيد العملي، هو توحيد العبادة الذي بعث الله لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب. وهذا التوحيد هو الذي يسمى توحيدا عند الإطلاق، لأنه متضمن لمعنى توحيد الأسماء والصفات ولازم لتوحيد الربوبية. وهذه المسألة عظيمة أيها الإخوة، أن نتصور ما هي قضيتنا في الدعوة إلى الله عز وجل. قضيتنا تعبيد العباد إلى رب العباد. دعوتنا كما قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ أن نقول لا خالق إلا الله؟ لا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه القضية لها الأولية والآخرية، وعظم دعوة الأنبياء قائم حول حقيقة هذا التوحيد. ولذلك أول خبر في القرآن هو خبر عن هذا النوع من التوحيد: الحمد لله رب العالمين. وعند من يقول البسملة آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم هو توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين أهد بالتوحيد. ويا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر في التوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا أول نهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. وضمن ذلك الآيات كلها في التوحيد، إما بدلالة المنطوق، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام، وإما بدلالة مفهوم الموافقة، أو بدلالة مفهوم المخالفة، أو بالإيماء، أو بالتصريح، أو بالإشارة، أيا كان نوع الدلالة، فلا تمر عليك آية من آيات القرآن إلا وتجد فيه التوحيد. ولهذا القرآن كله في التوحيد. والحياة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة مبنية على التوحيد. ولذلك آخر سورة، آخر ثلاث سور في القرآن مختومة بالتوحيد العلمي، قل هو الله أحد، والتوحيد العملي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا أمر عظيم. حتى لا أطيل في هذا المحور، مما يجب أن يتصوره الدعاة نحو التوحيد أن يعرفوا المصدر الذي منه يستقون التوحيد، الذي منه يأخذون التوحيد، ألا وهو المنزل من عند الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير ما حال وفي غير ما مقال: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فبنى قضية التوحيد على القضية الخبرية يوحى إلي. فمصدر التوحيد القرآن والسنة، ليس مصدر التوحيد مستقاة من عقول الناس، ولا من أذواقهم، ولا من أوجادهم، ولا من عاداتهم، ولا من مألوفاتهم. ولهذا عاب الله عز وجل على المشركين شركهم وبدعهم وأقوالهم ومقالاتهم، فقال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعاب على قوم، على أقوام جعلوا التشريع لغير الله، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيجب على الداعي إلى التوحيد أن يستيقن تمام اليقين أن العقول لا يجب إدخالها، لا يجب إدخالها في هذا الباب إلا تبعيا، أو إلا لفهم النص، لا ليكون مقدما كما هو حال بعض الدعاة، نسأل الله السلامة والعافية. مما يجب على الدعاة أن يتصوروه نحو التوحيد أن يدركوا أهميته، وأن هذا التوحيد هو أهم المهمات وأعظم القضايا. ولذلك أول ما يدعو إليه الرسل، وعظم ما يدعو إليه الرسل، وهذه الأهمية لها مكان من جهة أن ندرك أن التوحيد أصل الأصول. هل يمكن لبناء أن يقوم بلا أرض، بلا أصل، بلا قوائم؟ بني الإسلام على خمس: الأول شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أرضية التوحيد. ثم إقامة الصلاة عمود البناء، ثم إيتاء الزكاة المال المجتلب أو المدفوع لهذا البناء، ثم الصيام حماية هذا البناء، ثم الحج تمام البناء، لأن فيه اشتمال على ما مضى كله، هو اللي يسميه العام اليوم في البنيان تشطيب النهائي. هذه قضية مهمة، أصل الأصول هو التوحيد. ما فائدة رجل خلوق في حق الناس خلق في حق الله؟ ما فائدة إنسان يعرف حقوق الناس ولا يعرف حق ربي؟ هذه قضية مهمة، يجب علينا أن ندرك أن العبادات صحتها وقبولها مبناها على الإخلاص، على التوحيد. العمل مبناه على التوحيد. هذه القضية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وهكذا قال هود وصالح وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن لا بد للدعاة إلى التوحيد أن يتصوروا قضية وأهمية التوحيد، ما قام الله عز وجل سوق الجهاد بين الموحدين وأعدائهم إلا لإقامة التوحيد وحماية التوحيد في آن واحد. ثالثا، يجب على الدعاة إلى التوحيد أن يتصوروا فضل التوحيد وفضائله كثيرة، فهو أعظم الحسنات، ومن جاء به قبلت حسناته الأخرى، كما قال عز من قائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الكلم الطيب هو التوحيد، هي الكلمة التي قال لو قالها ابن جدعان لنفعته خيراته وزكواته وعطياته وصدقاته، هي الكلمة التي لو قالها أبو طالب لنفعه صلته لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الكلمة التي من أباها لم ينتفع بما عداها، ومن قبلها وقصر فيما عداها يرجى له الخير وأن يتعدى العقبات وأن يصل إلى الجنات بإذن الله جل وعلا. كلكم تعرفون حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل التوحيد عظيم. اليوم الناس يتكلمون عن فضائل الصدق، فضائل الأمانة، فضائل كذا وفضائل كذا، قلما تسمع فضائل التوحيد. فلله در الإمام محمد بن عبد الوهاب حيث وضع بابا في بيان فضل التوحيد في أوائل أبواب كتاب التوحيد. رابعا، مما يجب أن يتصوره الدعاة إلى التوحيد أن يكون انشغاله في دعوته بالتوحيد، وأن يربط كل العبادات والمعاملات الشرعية بالتوحيد، وهذه قضية نغفل عنها. حتى أصبح من المسلمين من يصلي عادة هو يقول في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا انتهى من صلاته يقول يا بدوي المدد. طيب وين الشهادة هذه؟ عادة، لأن صلاته عادة وليست بعبادة. ما سمع من يربط بين العبادات وبين التوحيد، ما سمع من يربط بين الأخلاق وبين التوحيد، ما سمع من يربط بين المعاملات وبين التوحيد. ولهذا لما كان التوحيد في قلوب الصحابة عظيما كان عملهم عظيما، أخلاقهم عظيمة، عباداتهم عظيمة. فإذا رأيت الإنسان قليل العبادة فاعلم أن في توحيده نقصة، قليل الخلق فاعلم أن في توحيده نقصة، لأن التوحيد يؤثر على الإنسان في عبادته، وعلى الإنسان في طاعته، وعلى الإنسان في علاقته مع ربه ومع البرية. فينبغي على الدعاة إلى الله أن يدندنوا حول هذه القضية، وهي ربط العبادات والمعاملات والأخلاق بالتوحيد، وأن يبينوا أن الله جل في علاه ما شرع شيئا إلا لإقامة التوحيد. حتى الواجبات والمندوبات. ألا ترى أنك من حينما تقول من المندوبات سبحان الله، هذه من أعظم التوحيد، الله أكبر من الذكر مندوب، من أعظم التوحيد، بل الذكر كله توحيد. حينما تعطي صدقة لله أنت أقمت التوحيد العملي بالإخلاص. حينما تؤدي الأمانة لله أنت أقمت التوحيد العملي بالإخلاص. فربط هذه القضايا بالتوحيد من أعظم ما يجب أن يتصوره الدعاة في دعوتهم إلى الله جل وعلا. وأيضا يجب على الدعاة إلى التوحيد أن يتصوروا مراتب الناس في التوحيد، وأن يصوروا للناس أنهم على مراتب ثلاث، منهم من عنده أصل التوحيد فيشحذ هممهم ليرتفعوا ويرتقوا ويصلوا إلى التوحيد الواجب، ومنهم وهم أهل الإيمان، ومنهم من يكون من أهل التوحيد الواجب والإيمان الواجب فيجب أن يشحذ هممهم ليرفع من قدرهم إلى التوحيد الكامل. ولهذا أيها الإخوة، السلف فهموا هذه القضية، فكان السلف رحمهم الله بناء على مقتضى نصوص الكتاب والسنة يرون أن الإيمان مساو للتوحيد. من أي جهة؟ من هذه الجهات، من هذه المعاني، الإيمان علم وعمل، والتوحيد علم وعمل، والناس في الإيمان على مراتب، إسلام وإيمان وإحسان، والناس في التوحيد على مراتب، من عنده أصل الإيمان فخالف أهل الشرك والكفران، ومن عنده التوحيد الواجب فخالف أهل الفسق فساق الملة، من عنده التوحيد الكامل فارتقى حتى أصبح ممن يشار إليه بأنه من الصديقين أو من الصالحين أو من المتقين أو من المحسنين. وأنتقل إلى المحور الثاني، وهو دعاة التوحيد بين المعوقات والقيام بالمسؤولية. جاء في الحديث عن هذا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذا الحديث يجعلنا ندرك أن السائر إلى الجنة طريقه مليء بالأشواك، مليء بالمعوقات. ولهذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يوطن نفسه لكل شيء يجعل له حسبانه، يعلم أن ثم معوقات من الأقارب قبل الأباعد، أن ثم معوقات بالقول أو بالعمل من الناس يفترون على دعاة التوحيد، يشوهون صورة دعاة التوحيد ويلبسونهم مسميات وأشياء كثيرة. فيجب علينا أن نستيقن أن سبيل الدعوة ليس مفروشا بالورود، بل فيه معوقات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، قال بعض مشايخنا أي أن المعنى لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره التي تشق على النفوس، ولا يوصل إلى النار إلا بالشهوات. ولذلك يجب على الداعي للتوحيد أن يحذر من الشينين الشينين، شين الشبهات وشين الشهوات. فشين الشبهات يفسد عليه دعوته، وشين الشهوات يفسد عليه سمعته. فإذا سلمت له دعوته وسلمت له سمعته فهو بإذن الله جل وعلا من الدعاة الذين سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك كيف أن الله جل وعلا كان يتولى الدفاع عن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون عنه إنه لمجنون، ويقولون شاعر، ويقولون ساحر، ورب العزة جل في علاه هو الذي يتولى الدفاع وهو ولي المؤمنين وولي الأنبياء والمرسلين، يتولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد لنا أن ندرك أن المعوقات كثيرة، ومن أعظمها معاشر الدعاة إلى التوحيد الشبهات التي يدلي بها أهل الباطل، كما قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: لا تظن أنهم ليس لهم كتب وأنهم ليس لهم مؤلفات وليس لهم أدلة، لا، هؤلاء هم أهل الكتاب، عندهم كتب وقد ضلوا، كما قال جل وعلا: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم عندهم واختلفوا. لماذا اختلفوا بعد ما جاءهم العلم؟ بغي، حسد، حقد، غش، الرغبة في الدنيا قبل الآخرة، حب الجاه، حب المنصب، وغير ذلك من المعوقات الكثيرة. إذن لابد للداعي للتوحيد أن يدرك أن من المعوقات الشبهات التي يدلي بها الباطل، سواء في تقرير أصل التوحيد، فلتعلم أن ثم من يقرر في أصل التوحيد خلاف ما تقرر، ولهم مؤلفات في هذا الباب وكلمات في وسائل التواصل وغير ذلك، يقولون: التوحيد معرفة الله، تعرف الله أنت موحد. وعلى رأيهم هذا إبليس موحد، حتى إني سمعت شخصا، والله لو لم أسمعه بأذني ما صدقته أحدا ينقل عنه، يقول إن إبليس مؤمن. يا سبحان الله، إذا كان إبليس مؤمن إذن ما في كافر على وجه الأرض. الذي كفره الله وطرده ولعنه مؤمن، إذن لا يوجد كافر على وجه الأرض. فأهل الباطل لهم شبهات على أصل التوحيد، أو في واجبات التوحيد، أو في مكملات التوحيد، أو في نواقص التوحيد، أو في نواقض التوحيد. ينازعونك، يقول لك: لا، هذا ما ينقص التوحيد، لا، هذا ما ينقض التوحيد. ولهذا قد يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الشركة توسلا، يسمون دعاء غير الله شفاعة، يسمون الشفاعة الاستغاثة بغير الله شفاعة، يسمون الذبح لغير الله الذبح لغير الله، النحر لغير الله، النذر لغير الله، التوكل على غير الله، كل ذلك يسمونها إيش؟ وسيلة. فيجب على الدعاة إلى التوحيد أن يدركوا أن هذه المعوقات بحاجة إلى تجلية، تنقية، عليهم مسؤولية عظيمة في بيان أصل التوحيد، في بيان واجبات التوحيد، في بيان مكملات التوحيد، في بيان نواقض التوحيد، في بيان نواقص التوحيد. فيجب أن يكونوا على بصيرة، كما قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه بحق وصدق: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. والصحيح أن جملة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الصحيح أن جملة أنا ومن اتبعني حالية من الجملتين السابقتين: قل هذه سبيلي أدعو، من واو الجماعة، أنا ومن اتبعني أدعو، وعلى بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا أخر، وهذا من بلاغة كلام الله جل في علا: صح التعلق بالأمرين، حال من الأمرين. فالدعاة إلى التوحيد لا بد أن يكونوا على بصيرة، حتى لا ينزلقوا في مثل هذه الشبهات التي تكاد تظلم على كثير من الناس، حتى هذه الشبهات تكاد تظلم في اليوم الضاحي والشمس طالعة على طلاب العلم فضلا عن العوام من الناس. لماذا؟ إذا قل العلم وفشى الجهل وتكلم الرويبضة وسكت أهل الحق، حصل ما حصل من التلبيس على الحق، ومن لبس الباطل لباس الحق، ومن التزويق والتزوير، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يدركوا أن عليهم مسؤولية جسيمة في القيام بالتوحيد دعوته وتقريرا لأصله وتقريرا لضده وتنقية عما ألحقه به الضالون وعما قاله فيه الغاوون وعما يظنه فيه الجاهلون. وكلما صار الناس في غربة عن التوحيد عظمت المسؤولية على الدعاة إلى الله جل وعلا في كل مصر وفي كل عصر. ولهذا لما قيل لبعض العلماء أيهما أعظم، مقام الصديق يوم الردة أو مقام الإمام أحمد يوم المحنة؟ الآن المقارنة في الفعل وليس في درجة الصحبة، انتبهوا، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا غلط. أين الصحبة من؟ لا، المقارنة ليس في الصحبة. فقال بعض العلماء وقوف الإمام أحمد في المحنة أعظم من أي وجه؟ قال لم يجد أنصارا، هو الصديق وجد عمر، وجد عثمان، وجد علي، وجد الصحابة كلهم في مكة والمدينة والطائف، لم يخالف رجل واحد منهم قوله وصاروا معه. فيا رعاكم الله، مسؤولية عظيمة لا سيما في حال الغربة. فكلما صار الناس في غربة عن التوحيد عظمت المسؤولية على الدعاة، وكلما لصق بالتوحيد شيء عظم على الدعاة المسؤولية في التجلية. فالداعية إلى التوحيد لا يزال منشغلا بين التخلية والتحلية، يخلي عن كل شرك وشوائبه، ويخلي التوحيد ويجليه عن كل شرك وشوائبه، ويحل الناس ويحلهم ويبين لهم حلاوة التوحيد ومكملاته. ومن المعوقات أيضا الإعلام المغرض، وسائل التواصل التي قربت البعيد وبعدت القريب. من المعوقات التقليد الأعمى للغرب، من المعوقات تصوير أن كل متمسك بالتوحيد فهو إما رجعي أو داعشي أو خارجي، وهذه مقصودة من العلمانيين، مقصودة من التنويريين، مقصودة من التكفيريين، مقصودة من كل الطوائف، يقصدون هذا المقصد لأنه يجمعهم شيء واحد، وهو أن لا يقوم دعاة التوحيد بالحق للحق. فوجب علينا الحذر. إن المتسيبين والمتساهلين والله أمرهم أشد على دعاة الحق من المتشددين، لأن في قلوب الناس نفرة عن المتشددين فطرية، لكن في قلوب الناس ميل إلى المتساهلين والمتسيبين. ومن المسؤوليات العظيمة الملقاة على الدعاة التوحيد ألا يحيدوا عن العدل الخيار، وهو الوسطية التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الداعي إلى التوحيد، إن دعاة الباطل يكيدون لك المكائد، يضعون لك المعوقات حتى تكون على أحد طرفي نقيض، إما مفرطا وإما تقع في الغلو أو تقع في التفريط. فالحذر. وربنا جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فأنت بحاجة إلى أن تتمسك بهذا الوحي المنزل حتى تحذر من زلات الغلو ومن زلات التفريط. أنتقل إلى المحور الثالث، صور معاصرة تهدد عقيدة التوحيد. الله المستعان، ماذا عسى أن نقول في الصور المعاصرة التي تهدد التوحيد وما أعظمها وما أكثرها، لا سيما في طبقة عوام ومثقف المسلمين. لكن الذي يهمنا هنا هي الصور التي ينشرها دعاة الباطل بزعم أنها لا تخالف عقيدة التوحيد. فالحذر. يصورون للناس أنهم متسامحون وأنهم متقدمون وأن غيرهم رجعيون أو متخلفون أو ليسوا متسامحين. وهناك ضدهم من ركبوا الغلو فيصورون للناس أنهم هم حماة التوحيد، وهم يشوهون دعوة التوحيد وينتسبون إلى الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في مقالاتهم وفي عباراتهم، وينقلون بعض أقوالهم كما ينقلون الآيات والأحاديث، فأصبح ضرر هؤلاء كضرر أولئك. ومن أعظم الصور المعاصرة التي تهدد عقيدة التوحيد تعظيم الفلسفة والزعم، تعظيم الفلسفة في المواد الدراسية وفي أعين الناس الفيلسوف الفلاني. وأنتم تعلمون أننا في عصر أصبحنا اليوم جوائز خيالية بمبالغ خيالية للفلاسفة. ما الذي يقوم به الفيلسوف غير الكلام؟ ما الذي يقوم به الفيلسوف غير الكلام؟ ومن هؤلاء الفلاسفة من قد يخرج علينا بين الفينة والأخرى في الطعن في التوحيد، الطعن في مصادر التوحيد، فتارة يقول القرآن نزل لوقت معين، وتارة يقول البخاري حديثه ليست بصحيحة، وهكذا. وتارة منهم من هؤلاء الفلاسفة من يقول من عرف الله وصل إلى الله، ومنهم من يقول كل الطرق تؤدي إلى روما. ما أكذبه، والله لو اتجه الإنسان إلى الشرق لن يصل إلى روما أبدا، سيصل إلى الصين. فينبغي على الناس أن يدركوا أن المعوقات كثيرة. من المعوقات القول بالأديان السماوية، ووالله ما ثم دين سماوي على وجه الأرض إلا الإسلام. ما جاء آدم إلا بالإسلام، ولا نوح إلا بالإسلام، ولا صالح ولا هود ولا شعيب ولا إبراهيم عليه السلام ولا إسحاق ولا إسماعيل ولا موسى إلا بهذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فإن قالوا اليهودية والنصرانية فالله أكذبهم، أكذبهم. اليهودية والنصرانية يقولون أديان سماوية أو أديان إبراهيمية، ورب العزة والجلال يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه من المعوقات، تلبيس على الناس. من المعوقات نشر التوسل بالأضرحة والقبور وبث ذلك من خلال وسائل التواصل، إما على صورة ما يسمى بالفلاشات أو على صورة كلمات أو على صورة الأفلام. حتى الأفلام أخبرني من أثق به أنهم أصبحوا اليوم في بعض الدول يمثلون تمثيليات وأفلام، وفي هذه الأفلام تسويغ للشرك، تسويغ للاستغاثة بالولي، وأن الولي يعلم وأن الولي يقدر. هو ميت، هو ميت. قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أمر خطير، هذه معوقات يجب علينا أن ننتبه لها. من المعوقات أيضا ادعاء بعض من الأحزاب صحوة وليست مخالفة لإجماع الكلمة، فالتوحيد كاسمه يجمع الناس وهو ينبذ التحزبات، ثم يأتي من يعوق الناس عن التوحيد بحزبه وجماعته وتحزبه. فإذا كنت معه فأنت أنت، إن لم تكن معه فلست بشيء. والأدهى والأمر أن يخرج إنسان ممن ينتسب إلى الدين ويقول لا، التحزبات صحوة، التحزبات حرية، والتحزبات شيء طيب، لأن الغرب فعلوه صار شيئا طيبا. أيضا من المعوقات زعم حرية الديانة، وهذه كلمة باطلة. وربما يستدل بعضهم بقوله جل وعلا لا إكراه في الدين، ما فهموا المعنى. ليس معنى لا إكراه في الدين أن حرية الديانة كل واحد يفعل ما يشاء، لا، لا إكراه في الدين أي لا نكره الناس أن يدخلوا في دين الله جل وعلا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن كل واحد يفعل في دينه ما يشاء؟ لا، ليس لنا نحن أهل الإسلام أهل الحق إذا ذهبنا إلى ديار الكفر هل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ أنا أسألكم سؤال، والله ما يتركون أن نفعل ما نريد، نبي نسوي مسجد في مكان معين ما يخلون، وإذا خلونا ما يخلونا نأذن، وإذا خلونا نأذن ما يخلونا نخطب الجمعة علنا عيانا بيانا. طيب إذا هم لا يتركوننا في حرية ديننا فكيف هم يطالبوننا أن يقيموا حرية دينهم في بلاد المسلمين؟ ترى حرية الدين في بلاد المسلمين بهذا المعنى هو كمن يقول أنا سأقيم قوانين بلدي في بلدك، من يرضى بها؟ أي سياسي أي قانوني أي نظامي يرضى بهذا؟ إذا كنتم لا ترضون بهذا في سياستكم وفي نظامكم فكيف ترضونه في دين الله جل وعلا؟ أيضا من المعوقات إنكار علو الله جل وعلا وإنكار الصفات، فإن من أنكر العلو أصبح عياذا بالله يضع عائق كبير أمام الدعاة إلى التوحيد، حتى أصبح من الدعاة إلى التوحيد من يناقش هذه القضية بين المسلمين، هذه قضايا مهمة. أيضا من المعوقات إظهار الحاكمية بلباس تعظيم الشرع وتكفير الحكام والمجتمعات بناء على ذلك، حتى أصبح منهم من يكفر المجتمعات كلها. أيضا التقارب بين المذاهب الباطنية وأهل السنة، هذه من المعوقات، إذا صرت أن تتكلم بوجوب التمايز بين التوحيد والسنة وبين الشرك والبدعة قالوا هذا يريد أن ينفر الناس. لا والله، ما نريد أن ننفر الناس، نحن نريد أن ندعو الناس إلى الضياء إلى النور المنزل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا من المعوقات ما يقوم به بعض الناس من الفصل بين الأخلاق والتوحيد وبين الذنوب والتوحيد، وهذا أمر خطير، وهذا أمر خطير. أنتقل للمحور الخامس، مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد. مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد كثيرة أيها الإخوة، ولعلي أخذت الوقت المقرر لي لكن أذكرها باختصار. أولا، من مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد ضياع الطريق الموصل إلى رضا الله جل وعلا. إذا وقع الداعي وانحرف عن عقيدة التوحيد فينحرف معه أمة، زلة العالم زلة العالم، وهذا أمر خطير. يريد أن يوصلهم إلى الله فانحرف عن التوحيد فضل الطريق. من مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد الدخول في البدع والضلالات عياذا بالله تعالى. من مفاسد أيضا الانحراف عن عقيدة التوحيد ظن الإنسان أنه على خير وهو على انحراف. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال عنه حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: وما ضربوه لك ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: وانتحل نفر هذا الكلام، يعني الجدل، انتبهوا، بدل ما يقولون قال الله قال الرسول استنتجون استنتاجات وصاروا يدعون بالاستنتاجات. يقول: وانتحل نفر هذا الكلام، يعني الجدل، فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. ثم أورد بإسناده أثر أبي الزناد رحمه الله قال: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. ورب العزة والجلال يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أيضا من مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد بطلان الأعمال أو نقصان أجرها إن لم تكن باطلة. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم مأه، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. من مفاسد الانحراف عن عقيدة التوحيد أن المنحرف عن عقيدة التوحيد عرضة للردة، وأكثر الذين وقع منهم الردة هم إما من أصحاب الكبائر أو من أصحاب الخبايا السيئة، وجلهم من أصحاب البدع، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يضل الله الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، لا يضل الله من صلحت سريرته وحسن عمله باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أخيرا المحور الخامس من مواقف علماء العصر في حماية جناب التوحيد. هذا المحور أيها الإخوة حقيقة هو بحاجة إلى تأليف، بحاجة إلى تأليف لبيان صور وبيان أحوال علماء الأمة ودعاة الأمة في حمايتهم لجناب التوحيد، وإنما أذكر في عجالة ما وقفت عليه من ذلك بنفسي. فمن ذلك ما ألفه شيخنا وشيخ مشايخنا مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرد على بورقيبة عندما زعم ما زعم من أشياء من الكفر، وكذلك رده على القذافي في كتابه المسمى بالأخضر، ورده على القومية العربية لما ظهرت البعثية. ومن المواقف الجليلة التي سمعتها بواسطة أن أحد الملوك لما قدم من رحلة علاج قام بعض التجار بذبح إبل على مقدم طريقه في الرياض، فأفتى الشيخ بن باز رحمه الله بأنها ذبائح لغير الله لا تؤكل، فتركت حتى أزيلت وتأذى الناس من ريحها. ومن ذلك أيضا ما قام به سماحة الإمام ابن باز رحمه الله من فتاوى عظيمة في كل باب، في كل باب من أبواب العلم إلا وتجده يؤكد على التوحيد. والله ما رأيت أحدا في حياتي يؤكد على مسائل التوحيد مثل ابن باز رحمه الله. ومن ذلك ما قام به الإمام الألباني رحمه الله محدث العصر من بيان ضلال بعض من تأثر بالخوارج أو حمل رايتهم، فقسم التوحيد إلى أربعة أقسام وصار يدندن حول توحيد الحاكمي، فكانت له الكلمات المسموعة المشهودة والكلمات المقروءة المؤصلة في هذا الباب، ثم له ردود عظيمة على فرق قد ظهرت في زمانه سواء كان من أساطينهم أو من دعاتهم، ولا تكاد صفحات كتاب من كتبه الحديثية تمر إلا وتجد له فائدة متعلقة ببيان التوحيد وحماية لجنابه. ومن الجهود العظيمة التي قام بها هذا المحدث رحمه الله نشره وطبعه لكتب التوحيد وتحقيقه المؤلفات العلمية العقدية، ومن أجلها كتاب السنة لابن أبي عاصم وتحقيق شرح ابن أبي العز رحمهم الله تعالى وغير ذلك من المؤلفات. ومن المواقف المباركة التي شكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليها حينها أنه جاء في زيارة إلى المدينة في رجب فرأى بعض البدع والمحدثات من الرجبية، فألقى محاضرة قيمة في الجامعة الإسلامية يحذر من بدع الرجبية بالنصوص والنقول، وأيضا قام بالتحذير من تجديد الآثار في المدينة وغيرها لما سمع أن بعض وجهاء المدينة يريد أن يجدد الآثار حول المدينة وأن يجعلها مزارات. ومن المواقف المشهودة ما كان يفعل عند القبر المزعوم للخضر في جزيرة فيلكة، وكيف أن علماء الكويت ودعاتها قاموا بمخاطبة ولي الأمر حتى تم هدم القبر وأزيل معلم من معالم الشرك، وأصبحت الكويت ولله الحمد والمنة بلا مزار ولا وثن ظاهر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة للتوحيد وأن يثبتنا وإياكم من التوحيد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن ننتقل إلى المحور الثاني وهو صلة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بالتوحيد، وأثر الذنوب والمعاصي على التوحيد، وحكم تجريد التوحيد عن التطبيق والحياة العملية، ثم أقسام الناس تجاه كلمة التوحيد، ونظرة تأملية في واقع التوحيد في مسيرة الدعوة والدعاء. وهذا المحور يتكلم فيه فضيلة الشيخ فيصل بن جزار الجاسم جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا غير المأمور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فجزا الله الشيخ محمد هشام طاهر على ما أتحفنا به وجدد في قلوبنا الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى، وذكرنا وفقه الله بحق الله تبارك وتعالى وما يجب علينا تجاهه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فأقول بالحقيقة تأكيدا لما سبق وإتماما لما ذكر، وحديث سيتعلق أو سيكون حول محاور خمسة. أما المحور الأول فهو صلة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بالإيمان، والشيخ محمد هشام طاهري وفقه الله قد أشار إلى هذا، فأقول تأكيدا على ما ذكر. حقيقة التوحيد كما هو معلوم هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، والعلماء بالتتبع والاستقراء وجدوا أن هذه الأمور هي أمور ثلاثة: الربوبية وهي أفعال الله تبارك وتعالى، والأسماء والصفات، والألوهية. أما الربوبية فهي متعلقة بأفعال الله عز وجل وكذلك الأسماء والصفات، وأما الألوهية فهي متعلقة بفعل العبد. ومن هنا قال العلماء أن توحيد العبادة أو الألوهية هي إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد. وبعض العلماء يقسم التوحيد لقسمين: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي. أما العلمي والخبري فيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الطلبي الإرادي وهو توحيد العملي، توحيد العبادة. بهذا المعنى يكون الدين كله هو توحيد الله تبارك وتعالى، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال. وأخص الدين هو توحيد العبادة، وهي على ما بيناه هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، بمعنى أن لا تصرف العبادة كلها إلا لله جل وعلا. وإذا عرفنا بأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فعلى هذا التعريف فالتوحيد يشمل العبادة كلها، قوليها وعمليها الظاهرة والباطن، وهو بذلك يعم الواجبات والمستحبات، ويعم ترك المحرمات والمكروهات تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فإن النية والقصد لا بد أن تكون مع كل عمل وقول يفعله الإنسان، كما أشار إليه الشيخ في كلامه. فالتوحيد والإيمان بهذا المعنى مترادفان، والتوحيد والإيمان له أصل وكمال كما قال العلماء. أما أصل التوحيد فهو الذي لا يصح الإسلام إلا به، وأما الكمال فقالوا الكمال التوحيدي نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. أما الكمال الواجب فهو الذي يأثم الإنسان بتركه ويتعرض لسخط الله عز وجل وعقوبته، لكنه لا يخرج بتركه من دائرة الإسلام. وأما كماله المستحب فهو الذي يفوت بفواته الكمال وإن لم يستحق بذلك الإثم والعصيان. ومن هنا إذا قلنا بأن التوحيد له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والتوحيد هنا كتقسيم الإيمان الذي ينقسم إلى الإسلام وإلى ما هو أعلى منه وهو درجة الإيمان، وإلى ما هو أعلى منه وهو درجة الإحسان. فأما أصل التوحيد فهو الحد الأدنى منه، وهذا الأصل يشمل كل من قال كلمة التوحيد وحقق شروطها الأربعة، وهذه الشروط هي المأخوذة من النصوص، وهي العلم والإخلاص والصدق واليقين والانقياد والقبول والمحبة، ولم يقع في ناقض من نواقضها العلمية والعملية، فهو بهذا قد حقق أصل التوحيد. ومن هنا فإنه من الخطأ أن يحصر التوحيد في أصله فقط، وإذا قلنا في أصله بمعنى أن يحصر التوحيد في ترك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن آخر من يدخل الجنة من أهل النار من أهل التوحيد وأنهم لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل التوحيد، حتى إن بعض الناس بل إن بعض الدعاء أو الدعاة يظن أن من سلم من الشرك الأكبر فقد حقق التوحيد كله، ولا شك أن هذا قصور في فهم التوحيد، والأحاديث قد جاءت بتفاوت الناس في التوحيد مع تفاوتهم في المعاصي، ومن ذلك حديث 70,000 الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال هؤلاء من حققوا كمال التوحيد. ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة، وهو الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من هذه الأمة سيؤتى 99 سجلا سيئات، كل سجل مثل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله الله فتطيش السجلات بهذه البطاقة، بمعنى أن الرجل إن أسرف على نفسه في الذنوب لكنه كان موحدا لم يشرك بالله تبارك وتعالى. هذا من جهة من عظم التوحيد في قلبه وإن قصر في فعله. يقابله طرف آخر من فعل وعبد لكنه عصى فعذب، ولذلك جاءت الحديث بتعذيب كثير من أهل الطاعات بذنوب اقترفوها وهي لم تكن من قبيل الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك حديث المرأة الصوامة القوامة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال لا خير فيها إنها من أهل النار. ومن ذلك أيضا حديث الهرة، قالت دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالتوحيد بمعناه الشامل يدخل فيه الدين كله، الأعمال والأقوال والاعتقادات. وعلى هذا المعنى فالذي يترك واجبا من واجبات الدين كبر الوالدين مثلا، أو أن يترك الوفاء بالعهد، أو إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو أن يفعل محرما كمن يشرب الخمر أو يكذب أو يخون أو يغتاب أو ينم، فهذا وإن كان من قبيل المعاصي إلا أنه خلل في التوحيد. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات التوحيد، فهو لم يحقق توحيد أو كمال التوحيد الواجب، فخلله من جهة عدم تحقيقه كمال التوحيد الواجب الذي يتعرض صاحبه لمقت الله ولسخطه والعقوبة. وكذلك من يترك مستحبا أيضا كمن يترك الرواتب أو يترك الإحسان للخلق أو يترك القيام بحوائج المحتاجين والسعي في مصالحهم، أو كذلك من يترك الزهد في الدنيا أو أن يفعل مكروها كالشرب قائما أو أن ينام على جنابه من غير وضوء ونحو ذلك، فهذا أيضا نقص في التوحيد. وإن كان هذا النقص لا يأثم به لكنه يكون قد ترك كمالا وقربة ورفعة مع قدرته على تداركها وتحصيلها أو تحصيل ما فيها من الخير. وعلى هذا فأبواب الأخلاق والآداب والسنن كلها من التوحيد، فضلا عن أبواب الواجبات، فضلا بالطبع عن أبواب أصل التوحيد الذي لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. ولذلك القرآن كله بهذا المعنى يدور حول التوحيد، وهو تفسير لكلمة التوحيد. قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن أحكم ثم فصل على ماذا؟ على تفسير كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. من هنا يقول ابن القيم رحمه الله وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، أي التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. قال ابن القيم بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما كل ما يعبد من دون الله من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه مراتب الثلاث: أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب. قال ابن تيمية: وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي ليس منا أو ليس من خيارنا، وقال الإمام أحمد: هذا تفسير المرجئة. وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر. ويدل على ذلك أيضا من الشواهد من السنة كثيرة ولو نحب أن نطيل، من ذلك الحديث المشهور في الصحيحين الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، كالصلاة والحج، فالصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب، انتهى كلام. وهو كذلك في التوحيد، لأن الإيمان هنا يراده التوحيد. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني فهو أثر الذنوب والمعاصي على العبد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا من أصولهم أنه يزيد وينقص، قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان حسب ما بينا هو التوحيد. وعلى هذا فكلما ازداد العبد طاعة زاد توحيده، وكل وإذا عصى ضعف ونقص توحيده. ولذلك لا تزال المعصية بالعبد تضعف التوحيد حتى أنها قد تزيله بالكلية. قال جل وعلا في بني إسرائيل، قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أو يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، أي إنما وقعوا في الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وهو كفر وردة، سبب ذلك أنهم بما عصوا وكانوا يعتدون. فبسبب معصيتهم في حق الله وعدوانهم على عباد الله قادهم هذا الأمر إلى أن كفروا بالله وكذبوا الأنبياء. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا هو الشرك. قال الإمام أحمد رحمه الله في مقالته المشهورة، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. معنى سفيان الثوري رحمه الله عالم علماء المجتهدين، يتركون ما صح من الحديث ويحتجون بقول عالم. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أي قد يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان متبعا لقول عالم مجتهد، ومع ذلك قد يعاقب بأن يقع في قلبه شيء من الزيغ حتى يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية. وأمال كفه عليه الصلاة والسلام، أي هكذا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذنوب تؤثر بالقلب حتى يقع عليه الران وتطبع على قلبه حتى يدخل فيه والعياذ بالله، أو يدخل في قلبه مداخل الشرك، فربما انتهى أمره إلى الردة عن دين الله عز وجل. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية أنه قيل لحذيفة رضي الله عنه: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. بدأوا بالمعاصي وانتهوا إيش؟ بالشرك والكفر والخروج من شريعة موسى عليه السلام. ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول الفتنة كانت أين؟ في النساء. طيب آخر الفتنة إلى أين؟ ترك الدين وتحريف الشريعة وتكذيب الأنبياء. إذن بدأوا بفتنة النساء ثم انتهوا على البلاء إلى الكفر والخروج عن شريعة موسى عليه السلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقصد الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط، ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم وإبليس قد خالف أمر الله فصار كافرا، انتهى كلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عواقب المعاصي سيئة لأنها تهون على العبد معصية الله عز وجل، فلا يزال مع الشيطان حتى يوصله إلى الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، أي إن الإنسان يرتحل منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غايته والعياذ بالله. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: فالذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله. أردت آيات الله القرآن الكريم أنها أساطير الأولين، يعني سواليف. فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذه من أسباب تركها، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالمعاصي تقسي القلب وتميته، وبهذا يسهل على العبد يسهل عليه وقوعه في الكفر والردة عن الإسلام. فالمتهاون بالمعاصي أو في المعاصي يفتح بذلك على نفسه باب الكفر، يفتح باب الكفر على نفسه وعلى المسلمين. ولأجل ذلك أعظم السلف النكير على المرجئة بالخصوص من هذه الجهة، لأنهم يفتحون بتهويل المعاصي أبواب الكفر والزندقة، إذ إنما تلج من باب التهاون بالمعاصي والذنوب. وتعظيم النصوص للتوحيد وذكر الأحاديث الدالة على أهميته وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب دونه لا تعني التهاون في المعاصي. لا شك أن التوحيد أي الإتيان بأصل التوحيد لا شك أنه أعظم الواجبات، بل هو شرط دخول الجنة والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، لكن لا يعني هذا إذا حقق الإنسان أصل التوحيد أن يتهاون في المعاصي، وإنما إذا ذكر العلماء منزلة التوحيد بالنسبة للمعاصي وأنه أعظم الحسنات لا يريدون بذلك التهوين من المعاصي بترك الواجبات أو فعل المحظورات، وإنما يريدون بيان منازل الأحكام ومراتب الشرائع. المحور الثالث: حكم تجريد التوحيد عن التطبيق في الحياة العملية. التوحيد أيها الأحبة هو عمل وفعل يصدر من العبد، من هنا عرف العلماء توحيد العبادة الذي هو لب دعوة الرسل، قالوا: هو إفراد الله بأفعال العبد، أي أنه فعل يفعله العبد تجاه الله تبارك وتعالى بأن يخلص له العبادة. ولذلك كان من شرط قبول العبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، فهذا متعلق بتوحيد العبادة، وأن تكون موافقة للسنة، وهو أيضا من توحيد العبادة من جهة أن الله هو الذي أمر أن نتبع رسوله وأن نأخذ عنه الشريعة. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على كفر تارك العمل بالكلية. لماذا؟ لأن تارك العمل هو في حقيقته تارك للتوحيد، فالتوحيد فعل وعمل يبدر من العبد لله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد ليس له عمل يعمله لله عز وجل، كيف يكون بذلك موحدا وقد خلى عن العمل؟ والتوحيد هو إفراد الله بعمل العبد، وهذا ما يعرف العلماء بكفر الإعراض. واليوم وللأسف ضعف التوحيد ظاهر في كثير من المسلمين على نحو ما أشار إليه الشيخ في كلامه. لا أقول ضعف التوحيد ظاهر في عوام المسلمين، بل حتى في خواصهم أيضا، حتى إنك ترى كلام كثير من بعض الدعاء أو بعض الدعاء يدور حول أصل التوحيد، وقد يتبجح الواحد منهم بأنه لم يقع في شرك ظاهر، ولا يدري أنه متلوث بأمور تخدش كمال التوحيد الواجب فضلا عن التوحيد المستحب. فقد يقع الواحد منهم في معاصي ظاهرة، كان يترك واجبات ظاهرة أو يفعل معاصي ظاهرة، كما أنه قد يقع أيضا في معاصي خفية فيما يتعلق بسوء المقاصد والنيات وما يتعلق بالقلوب كالحسد والغل وحب النفس، أو كإيثار الدنيا على الآخرة، أو التكسب بالدين، أو أن يترك بعض ما أوجبه الله عليه مما هو قد يكون خفيا، كأن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قدرته على ذلك ونحو ذلك من هذه الأمور. ولا شك أن هذه الأمور تخدش في كمال التوحيد الواجب، فهو ينقص من توحيده نقصا يتعرض به لعذاب الله وسخطه ومقته. وإذا نظر إنسان إلى واقع الدعوة والدعاء ورأى ما بينهم من الشحناء والبغضاء والخصومة وكثرة الشقاق والخروج حتى في النزاع عن مواضع النزاع والخوض في الاتهامات فضلا عن الغيبة والنميمة والتبديع والتفسيق بغير حق، يعلم ضعف التوحيد في خواص الناس قبل عوامهم. حتى من مظاهر ذلك أنك لا تكاد تجد رجلا زاهدا اليوم أو ذاكرا مكثرا من الذكر، بل لا تكاد تجد قواما صواما إلا ما ندر. وكأن السلفية اليوم انحصرت في مسائل علمية مجردة عن العمل والتطبيق، وكل من تأمل وقرأ تراجم العلماء يجد أن أكبر جزء في تراجم العلماء، أقرأ مثلا سير أعلام النبلاء، أكبر جزء في ترجمة كل عالم من علماء أهل السنة والجماعة، أكبر جزء ما يتعلق بعبادته وزهده وأخلاقه وآدابه، أعظم جزء في التراجم. هذا اليوم يكاد يكون معدوما أو ضعيفا، مع أن السلف المتقدمين كان منهم العالم ومنهم المجاهد ومنهم العابد ومنهم الزاهد ومنهم ما يجمع هذه الأمور كلها كما ذكر عن بعض أعيانهم. ولذلك ذكر ذلك عن عبد الله بن مبارك، حتى قال عنه ابن حجر رحمه الله في تغريب التهذيب: عالم مجاهد جواد محدث، قال: جمعت فيه أبواب الخير كلها. هذا قد ينفرد بعض العلماء بأنه قد جمع أبواب الدين كلها، لكن ما يتعلق بالعبادة لم يخلو من ترجمة عالم قط، لم يخلو أبدا. وهذا أمر ظاهر لكل من تأمر تراجم العلماء. والعلماء وأئمة السنة بل أعلام السنة كانوا يعظمون العباد، بل يرونهم أعلى منهم شأنا، وهذا من تواضعهم. الإمام أحمد ما منزلته في هذا الدين؟ إمام أهل السنة والجماعة. وكما أشار إليه الشيخ أبو صلاح حفظه الله أن مقامه في فتنة الخلق بالقرآن، قال بعض العلماء أنها أعظم من مقام بكر في الردة، لأن الإمام أحمد لم يجد من يعينه، وقف أمام هذه الفتنة التي تولاها الخليفة، وقف وحده وحده. ومن ذلك ولذلك أعلى الله شأنه حتى أصبح من جاء بعده ينتسب إليه ويقول: أنا على عقيدة الإمام أحمد، وهو مقبول منه. فأصبح الرجل ينتسب إليه لبيان صحة عقيدته. طيب هذا الإمام أحمد، هذا الإمام الهمام العابد الزاهد، انظر ما موقفه من عباد زمانه كمعروف الكرخي وبشر بن الحارث. ذكر في مجلس الإمام أحمد معروف الكرخي، فقال بعض من حضر مجلس: يعني هو قصير يعني العلم، يعني صحيح عابد لكن لم يكن عنده، يعني مو صاحب علم، لم يكن عنده علم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. أي إنما نريد بالعلم ماذا؟ أن نصل المرتبة اللي وصل إليه معروف من العبادة والزهد. والمروذي يقول لما قيل لأبي عبد الله إمام أحمد: مات بشر بن الحارث، فقال إمام أحمد: مات رحمه الله وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن قيس، فإن عامر مات ولم يترك شيئا، وهذا قد مات ولم يترك شيئا. وقال عنه موضع آخر عن بشر بن الحارث، قال: هو رابع سبعة من الأبدال. وقال حسن ابن الليث يقول: قيل الإمام أحمد: يجيئك بشر؟ يعني يجيئك يأتيك؟ فقال: لا، تعنون الشيخ؟ شوف يسميه الشيخ، نحن أحق أن نذهب إليه. هذه مواقفه من عباد زمانه. مع أن الإمام أحمد من جهة العموم عند أهل السنة أعلى شأنا وأرفع قدرا، لكن يوجد في عهد السلف العابد والزاهد، وكان العلماء يجلون هؤلاء ويعظمونهم ويعرفون مكانتهم ولا يرون أنفسهم شيء تجاه هؤلاء، مع أن مع أن الإمام أحمد رحمه الله هو في هذا لا ينقص قدرا عنهم، لا في زهده ولا في عبادته ولا في يقينه ولا في شيء من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين الكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فبين بأن لا إله إلا الله إذا قال إنسان مخلصا هذه تحرق الذنوب حرقا، ولا يكاد من قاله وحققها على التمام أن يصر على معصية. المحور الثالث: نظرة أمولية في واقع التوحيد في بسيرة الدعوة. واقع الدعوة اليوم فيما انتهى إليه الآن لا يسر، وقد أشار الشيخ أبو صالح حفظه الله في إلى شيء من هذا، وأؤكده وأقول قد طرى على بعض الدعاة اليوم بدعاة التوحيد أخص ما أضعف دعوتهم، من ذلك تأثرهم بالحزبيات والدعوات الحزبية والجماعات كما أشار إليه الشيخ. فهذه التي ظهر الدعوات والحزبيات ونحو ذلك أثرت على دعوة التوحيد حتى قادها بعضهم إلى الجهل والإغراق في فضائل الأعمال دون العلم والتحقيق التوحيد، وآخرون قادوهم إلى السياسة، وآخرون قادوهم إلى مناطحة الحكومات ومصارعة الدول وما شابه ذلك، فحرفتهم عن طريق أهل السنة والجماعة وعن دعوة التوحيد. ولا شك أن هذا الغلو يعني قاد بعضهم إلى أن كفروا المسلمين، ولا شك أن هذا من أعظم جوانب الخلل في جانب من جوانب التوحيد الكبيرة. وقابلهم أيضا طائفتان أو منهجان: منهج قائم على الغلو في التبديع فبدعوا كثير من أهل السنة بلا حجة ولا برهان، وآخر فسق الناس بلا حجة ولا برهان. والمنهج الثاني منهج قابل الغلو فقابل الغلو بالإرجاء، وهذا قد عظم خطره وكثر دعاته، وذلك نشأت بين بعض أهل دعاة التوحيد مقالات هي من مقالات المرجئة، ولها أمثلة كثيرة، حتى من ذلك أنهم جعلوا الإيمان أو جعلوا العمل ليس جزء من حقيقة الإيمان، بل منهم من عده شرط كمال لو زال لم يزل الإيمان به، ومنهم من يعني ضعف موقفه من أهل الشرك والقبورية مع تحقق الشروط فيهم وانتفاء الموانع وقيام الحجة الظاهرة عليهم، مع ذلك تجد بعضهم يبرر لهؤلاء، فأضعف ذلك موقفه من هؤلاء ودعوتهم وإنكارهم لما هم عليه من الشرك الظاهر مع قيام الحجة عليهم قياما ظاهرا. ولذلك بعضهم قد حكم بإسلام من قال لا إله إلا الله ولو تلبس بنواقضها الظاهرة ولم يحقق شروطها حتى جعلها كلمة مجردة بلا علم ولا إخلاص ولا محبة ولا انقياد ولا قبول ولا غير ذلك من هذه الشروط. ومنهم من قرر بأن الكفر إنما هو في الجحود، وقال بعضهم الكفر لا بد فيه من قصد الكفر، حتى لو أن الإنسان سجد لصنم لأجل مال لا يكفر حتى ينوي التقرب وعبادة الصنم، أما لو فعله الدنيا فلا يكفر. ولا شك أن هذا من مقالات المرجئة. ومن آثار ذلك أيضا التهوين من شأن المعاصي، ومنهم من يهون من شأن المعاصي بدعوى سلامة المعتقد، يقول الحمد لله نحن على التوحيد، نحن لم نقع في الشرك والمعاصي أمر هين. نقول وهل يقع الإنسان في الشرك إلا بطريق المعاصي والذنوب؟ فإنه لا يكون موحدا الليلة ثم يصبح مشركا بالله عز وجل، وإنما تدرج كما ذكرنا إليه وأشرنا إليه. ومن هنا كما ذكرنا هو من هنا تكمن خطورة الرجاء. بعض السلف قد قرر بأن الإرجاء عندهم كان أشد من الخوارج، حتى قال الناخعي وغيره لفتنة المرجع أشد من فتنة الأزارقة. قال بعض العلماء معلل قال لأن الإرجاء يفتح باب المعاصي، وإذا فتحت وهون المعاصي في قلوب الناس والعامة والكبراء، قال فإن هذا يفتح على الناس بريد البدع وبريد الكفر، ثم ينتهي بهم إلى المروق من دين الإسلام. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وانتهت بهم إلى تحريف الشريعة وتبديل الدين. ولذلك هذا يقال في من حقق ذلك ويرجى له الخير، فيقال ذلك على سبيل الرجاء، لكن على سبيل التهويل من المعاصي والتقليل من شأن إنكارها، أو التقليل من أو تهوين القيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس من خطرها. ومنهم من آل به هذا الأمر والتهوين إلى حد أنه سكت حتى عن التيارات الكفرية المناقضة للإسلام، فسكت عن التيارات العلمانية والليبرالية والتنويرية ونحوها من التيارات التي تريد إقصاء دين الإسلام عن العامة وعن الحكم وعن القضاء، حتى يبقى الإسلام دينا محصورا في خاصة الشخص ولا علاقة له بالعامة. واليوم قد ضعفت الغيرة على التوحيد، أقول ليس فقط على كماله الواجب، بل ضعفت الغيرة على أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصرنا نشهد اليوم ضعفا في نشر التوحيد، وضعفا في بيان لوازمه وحقوقه كالولاء والبراء، وكذلك ضعفا في تحقيقه من جهة كماله الواجب ومن جهة أصله أيضا، على الرغم من انتشار الدعوات التي تهدم التوحيد وتنقض عراه وتهد أركانه كالعلمانية والتنوير والإباحية والإلحاد ودعوات التسامح مع الأديان، والدعوات التي تدعو إلى إلغاء الفوارق العقدية باسم المدنية ونبذ الكراهية وما شابه ذلك، وكذلك الدعوات التي أشار إليه الشيخ، وهي تعظيم الآثار وإحياء الأديان الوثنية القديمة بحجة تنشيط السياحة أو ما شابه ذلك، أو بحجة الاطلاع والانفتاح على الثقافات. بل صرنا نشهد في بلاد المسلمين نصب التماثيل المعبودة، وصرنا نشهد إنشاء المعابد الوثنية الكفرية وغيرها بدعوة التسامح والانفتاح والمدنية ونحو ذلك من هذه المبررات. وجهود المصلحين على كثرة الشر وكثرة الدعوات التي تنقض عرى الإسلام وتهد أركانه، جهود المصلحين في محاربة هذه المبادئ الهدامة ضعيفة، أقول ونشاطهم محدود مع توفر وسائل التواصل. اليوم يسهل إيصال الحق للناس، اليوم كنت تقول كلمة، تغرد تغريدة، تقول محاضرة، تنشرها في اليوتيوب، تنشرها كذا، تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. مع توفر هذه الوسائل التي يمكن إيصال كلمة الحق للمسلمين أينما كانوا، نجد أن الجهود في ذلك ضعيفة، وكثير من الناس قد انشغل فيما هو أقل من هذا، وربما لم يكن له نشاط ملحوظ في مقابلة هذه الهجمة. اليوم نشهد هجمة ضخمة عظيمة جدا على الإسلام وعلى ثوابته وأصوله. ما هو موقفنا من ذلك؟ ما هي جهودنا؟ ما قيامنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ومنهم من إذا قيل له بذلك قال والله أنا عندي دروس كذا وكذا، نقول دروسك الخاصة لا يسمح إلا خاصة أصحابك. اليوم العامة، عامة المسلمين، خواصهم وعوامهم، حكامهم ومحكوموهم، كبراؤهم وصغارهم، شرفاؤهم ومن هم أقل منهم شأن، كلهم يحتاجون إلى أن يبين لهم التوحيد وأن يبين لهم الشرك وأن يبين لهم التوحيد، تبين لهم حقوقه ولوازمه مكملاته، وأن ينهم عن الشرك، وأن تبين لهم حقيقة الشرك وحقيقة كل التيارات التي تهدم الإسلام أو الأمور التي تقود إلى الكفر مستقبلا إن تهوين فيها. بل الهمة اليوم حتى في الدفاع عن أئمة التوحيد ودعاته كالإمام ابن تيمية وكالإمام المصلح محمد عبد الوهاب رحمه الله قد ضعفت فترة. اليوم الشبهات ضد الشيخ سامي تيمية وضد دعوة الشيخ الوهاب كثيرة جدا. أين جهود المصلحين؟ أين جهود دعاة التوحيد في صد هذه الهجمات؟ اقرأ كم من التغريدات في تويتر في ذم دعوة الشيخ ونسبة الغلو له وما شابه ذلك من هذه الاتهامات يتهمونها، وكم هي نسبة الجهود في محاربة هؤلاء وصدهم والتأليف في ذلك وعقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات والتأليفات. أقول اليوم حتى بسبب ضعف دعاة التوحيد في الدفاع عن أئمة التوحيد بدأت هذه الشبهات تنتشر حتى بين بعض أهل الحق بعض دعاة التوحيد بدأ يتشكك في قوة هذه الدعوات وفي حقيقة ما دعوا إليه، وهذا كله بسبب إيش؟ بسبب ضعف الجهود. ولا شك أن السلاح الذي يتسلح به أهل الحق في مقابل باطل ما هو؟ هو سلاح الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ضعف هذا السلاح وعدم قيامنا بهذا السلاح أسهم في خلخلة عقائد المسلمين وزعزعة توحيدهم بالله تبارك وتعالى. كما أننا نشهد أيضا ضعفا في التصدي ليس لما يخدش أصل التوحيد بل لما يخدش كمال التوحيد الواجب كالمعاصي والذنوب والتحلل من قيود الشرع والميل نحو الانفلات الأخلاق والسلوكي، حتى بدأنا نسمع المبررات والأعذار الواهية والمتكلفة لكثير من المعاصي والذنوب العامة والخاصة. فبدأ يذكر عذر التأويل، بل بعضهم بدأ يبرر بعض المظاهر المعاصي الظاهرة بأن هذا من الأفعال الحسنة لأنها تصد يعني أعداء الإسلام عن الإسلام وتصد شرا هو أكبر. هكذا أعذار في الحقيقة يعني متكلفة ممجوجة لا يمكن أن تقبل عند ذي عقل سليم ولا عارف بالواقع. المحور الأخير، ما هو سبيل النجاة؟ أصل هذا أصل سبيل النجاة يقوم على طلب العلم وأخذه عن أهله والتمرس فيه وضبطه وملازمة العلماء الأكابر ومجاهدة النفس في سبيل تحصيل العلم وتبليغه والقيام به مع تهذيب النفس وتجديد النية والقصد لله تبارك وتعالى ومعالجة هوى النفوس وشؤم الطباع واستحكام العوائد. وهذا أعظم ما نحتاج إليه لإصلاح الأحوال وتقويم العوجاج ومعالجة التقصير فينا والنهوض بالأمة. هذا هو أساس كل خير وصلاح للفرد والمجتمع. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك من إذا أراد الله بأمة خيرا فقهها في الدين. أولم يروا أن في الأرض ننقصها من أطرافها، قال علماء إنقاص من أطرافها قبض العلماء. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاع من تزيع من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ ناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذاك أي إصلاح يرتجى إذا لم يكن مبنيا على العلم وضبطه والعمل به والدعوة إليه فليس إصلاحا، مع القيام في نفس الوقت أيضا بحقوق العباد. بماذا؟ ببذل النصيحة للعباد حكاما ومحكومين والمجاهدة في ذلك والتحلي بالصبر لأن الإنسان قد يؤذى، والتعاون والتناصر والتناصح بين أهل الحق أهل الدعوة الحق بدلا من التراشق والسب والشتم. كذلك وجماع هذا هو الرجوع للأمر الأول والدين العتيق، وهو متمثل باتباع آثار السلف الماضي، وفي ذلك مقولة الإمام مالك رحمه الله التي أصبحت شعارا لأهل السنة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر أمة إلا ما أصلح إيش؟ أولها. فالسبيل الذي أصلح الله به أول أمة هو السبيل الذي تصلح به الأمة في آخرها. وأعظم من ذلك قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة، أي في آخر الزمن. قال: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فطريق الإصلاح يبدأ بطلب العلم وإخلاص القصد وملازمة العلماء والعمل بالعلم والدعوة إلى ما يقتضيه العلم من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمجاهدة في ذلك والتناصر والتناصح والصبر على هذا السبيل وعلى ما ينال من أذى نفسي وخارجي. وهذا هو الطريق المرسوم في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي: لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفتهم. وبهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى.